وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم.